الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله اعتدنا معاشر الإخوة الكرام أنه كلما يحل علينا شهر رمضان المبارك يقبل بعض الشباب والفتيات أفواجا يريدون التوبة إلى الله تبارك وتعالى، إلا أن هذه التوبة إما أن تكون صادقة فينتفع بها صاحبها، وإما أن تكون توبة كاذبة فلا ينتفع بها صاحبها ويكون فقط قد أتعب نفسه وخادع حاله ولا يستفيد منها شيئا. من علامة التوبة النصوح هي دوام الطاعة بعد ذلك، الإنسان أن يديم، إذا تاب ينيب إلى الله تبارك وتعالى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. علامة صدق توبتك استمرارك واستمرارك بعد زوال رمضان على نفس النمط وعلى نفس الطريقة، ذلك لأن المسلم لابد أن يعلم بأن ليس مجرد تسميته بأحمد ومحمد وفاطمة وخديجة يعطيه صكا على بياض بأنه من أهل الجنة وأنه سيسلم وسينجو، وإنما نجاة المسلم باعتبار أدائه للطاعات واجتنابه لكبائر الذنوب. ولقد بيّن المولى تبارك وتعالى في كتابه أن أصناف المؤمنين ثلاث لا رابع لهم، وهؤلاء الأصناف الثلاث الذين سوف نذكرهم كلهم لهم قاسم مشترك، هذا القاسم المشترك الذي جعلهم من أهل الإيمان وجعلهم مسلمين هو أداؤهم للفرائض واجتنابهم للكبائر، هذا الذي أعطاهم وصمة المؤمن ووصمة المسلم. قال تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فذكر المولى تبارك وتعالى في هذه الآية ثلاث أصناف ممن اصطفاهم الله واختارهم، فهم أهل إيمان وأهل إسلام. صنف ظالم لنفسه، وصنف مقتصد، وصنف سابق بالخيرات. أهل التفسير شرحوا أحوال هذه الأصناف الثلاث، كيفاش عاملين الأصناف الثلاث. الصنف الأول ظالم لنفسه، قيل في الظالم لنفسه أنه يؤدي الواجبات يتكاسل عليها أحيانا، يجتنب المحرمات ولكنه يقع في الصغائر، هذا الظالم لنفسه، أقلهم مرتبة، هذا هو الضعيف فيهم، لكن يؤدي الفريضة على العموم، يفرط من ذاك، يجتنب الكبائر من ذاك يقع في الصغائر، فيدخل تحت قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا اجتنبت الكبائر الصغائر يمحوها الله عنك، يمحوها لك المولى تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن من الذنوب إن اجتنبت الكبائر. فالصغائر تكفر برمضان وتكفر بالصلوات الخمس وتكفر بالجمعة، يعني تمحى بالجمعة وبهذه الأمور، هذا الصنف الأول. صنف ثاني أفضل منه حال وأعلى منه مرتبة، وهو المقتصد، والمقتصد هو ذاك الذي يؤدي الواجب على أتم وجه ويجتنب المحرمات على أكمل وجه. الصلوات خمسة يحافظ عليها كلها، الأركان لا يتلاعب فيها، الكبائر يجتنبها لا محالة ولا يقربها. هذا مثاله، مثال الأعرابي كما ثبت في الصحيحين أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على ما افترضه الله علي. قال: افترض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: واشرب بفرقان. فرض عليك 5 صلوات. قال: هل من زيادة؟ كاين حاجة واحدة أخرى نديرها؟ قال: لا، إلا أن تتنفل، تحب تزيد النافلة من عندك لترقى مراتب عند الله فافعل، وإلا فحسبك الفريضة، أنت مكلف بالفريضة. قال: والله لا أزيدن، أنا ندير الفرض ونحبس. العرابي شوية غليظ شديد، شوية العرب شوية تاع البلاد كما نقولوا، شوية غلاظ هكذا، ما عندهم السلاسة والسهولة في الأمور. قال: أنا ندير الفريضة ونحبس. فقال: وعليك صوم شهر رمضان. قال: هل من زيادة؟ قال: إلا أن تتنفل، فرض عليك تصوم رمضان، تحب تزيد النافلة الاثنين والخميس أيام البيض كذا، أزيد من عندك لترتقي مقامات عند رب السماوات. قال: والله لا أزيدن، أنا نصوم رمضان وخلاص، ما نزيد والو. قال له: مثل ذلك في الزكاة ومثل ذلك في الحج. فكان الأعرابي يقول: والله لا أزيدن، ندير الفرض ونحبس. لما انصرف راح، قال عليه الصلاة والسلام: لو صدق الله، يعني فيما يقول بلي يدير الفرض كما لازم ولو ما يزيدش النافلة، لو صدق الله دخل الجنة. حتى الفريضة هذا يؤديها الصنف أفضل من الأولى، لأن هذا الثاني ما يقصرش ما يفرطش. صنف ثالث حباهم الله وفضلهم عمن سواهم، لا لعلو مناصبهم ولا لكثرة أموالهم أو جاههم، وإنما لصدق نياتهم وصفاء سرائرهم، عندهم نية صادقة مع الله، ربي وفقهم لأعمال جليلة، سابقون بالخيرات. منهم هو ذاك الذي يؤدي الواجب ويزيد النافلة، يجتنب المحرمات ويتورع أن يقع في الشبهات. هذا المرتبة مرتبة عالية هذه، يعني يؤدي الفريضة ويزيد النافلة، يصلي صلاة العشاء ويصلي معنا صلاة التراويح، هو أدى الفريضة وزاد النافلة، يصوم شهر رمضان ويزيد 6 من شوال ويزيد الاثنين والخميس، هذا أعلى مرتبة، يؤدي زكاة ماله ويتصدق على الفقير والمسكين ويطعم الطعام، هذا أعلى مرتبة. بيت القصيد أن المسلم لازم يكون يا إما في الصنف الأول ولا الثاني ولا الثالث، لأن ما كاش في مرتبة رابعة واحدة أخرى، ما كاش، معناتها لازم المؤمن يكون ممن يؤدي الفرائض، سواء كان في المرتبة الصغرى أو الدنيا أو كان في المرتبة الأعلى، فهناك قاسم مشترك وحد أدنى لا يمكن أن يفرط فيه المسلم أو المسلمة، كاين حاجة أدنى شيء أقل شيء ما يمكنش تفرط فيها كونك مسلم، وهي أداء الفرائض واجتناب الكبائر. لا يمكن لمؤمنة ألا تلبس حجابا، فرض، هذا ما فيهاش كلام، فيهاش كلام، ما فيهاش هذه إلا إذا قدرت، إلا حبيت، إذا قوى إيماني، إذا تزوجت، إذا تخطبت، ما كاش هذه، هذا فرض، الفرض لا يتلاعب فيه، والفرض لا يسوف، ماشي أم بعد غدوة إن شاء الله إذا قدرت، إذا كنت بصحتي، إذا ربي وفق، هذا كلام يعني ما ينفعش، هو كل شيء بتوفيق من الله، لكن الفريضة هو الحد الأدنى للمسلم، ما ينبغي تركه في منشط أو في مكره، في ضعف أو في قوة، في غنى أو في فقر، كنت فقير، كنت غني، كنت مريء، أي الفريضة ما فيها كلام، لأنها عنوان إسلامك، عنوان إسلامك كي تأدي الفرائض وتأدي الأركان، ويذهب عنوان إسلامك بترك الأركان، إذا تركتها ما عندكش علاقة بالإسلام، هذا بقالك غير الاسم، بقالك غير اسمك أحمد ومحمد وعلي وكذا، بقالك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لفاطمة، ابنته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، لا أغني عنك من الله شيئا، من سلككش، واش يسلكها؟ العمل تاعها، طاعته هذه الله تبارك وتعالى. إذا كان أقرب المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنته، لا يمكن أن يشفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يشفع فلا تشفع فينا إلا أعمالنا، إلا الأركان التي نؤديها والفرائض والطاعات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.